انهدم قدام عيني ما بنيت الصديق اللي بنيته بالوفا وارتكى حزني على قولتها قيت باعني برخص دنانير الجفا ذاخره يما عضيد ينتخيت ما ذخرته للوناسة والصفا لها أعطيت وما ذكرت إني خذيت كل همه ليه قلبه ما اكتفى كل همه ليه قلبه ما اكتفى للدروب العوجي ما عمري وطيت ولا سحبت الثوب بثياض السفا بمسي المقهور من عمري شريت أنفس كنوز دفنته بالخفا واعتبرته ليل تاريخ وميت هو علي القلب طلب الشفاء والحياة دروس لتعبه قويت وصلوا المكتوب قولوا له عفا وصلوا المكتوب قولوا له عفا والبقى راسي وراسي راسي بيت ما ذكرهم سوه الرجل قفا يا كتاب الوقت احفظ ما عطيت هات من جوفك لواهب الدفا هات من جوفك لواهب الدفا الزحازح النشامى يا دعيت هم يتامى الطيب ينبوع الصفا هم نجوم العز يا مني سريت هم عذاب الحظ يا منه غفا هم عذاب الحظ يا منه غفا قولهم بالتاري ما قالوا يا ليت نصحهم تطبيق هدي المصطفى وانهدم قدام عيني ما بنيت ولا تضمدني تناهي دلافا قولهم بالتاري ما قالوا يا ليت نصحهم تطبيق هدي المصطفى وانهدم قدام عيني ما بنيت ولا تضمدني تناهد الأفا ولا تضمدني تناهد الأفا